يعني شوف من آيات العدل أن القلب وهو ملك البدن ويحرك بدنك وقوام حياتك به أنت لا تملك ولا سلطان لك عليه. أهدي بقى حتة منزوعة ليس لك عليها أي سلطان على هذا القلب، تكره غصب عنك وتحب غصب عنك. لو كان قلبي بيدي ما كفرت طرفة عين ولكنت أول المتقين. هيكفر ليه؟ لو كان قلبي بيدي لكرهت من أساء إلي، لأن في بعض الناس يسيئون إليك وأنت مرغم على حبه مبتلى. لو كان قلبي بيدي ما أحببت من أساء إلي ولا أحببت من أحسن إلي، لكن لا علاقة لك به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى هذه الآية، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. المرأة قلبها مفتوح فتح في اللحظة دي، فاستقرت الكلمة في قلبها فعزمت على التوبة في حالها. فكان بقى من ضمن ما شكته قالت يعني أن أباها طلق أمها ولا لا راضي يأخذها ولا لا راضي يأخذها، وهي بتصرف على إخوتها الكبار وطرقت الأبواب ولم تجد أي عمل تعمل منه. فواحدة قالت لها تعالي ده في مالها ليلي قصي، فالحاجة دفعتها إلى كذا وكذا وكذا. قالت فمن يتزوجنا ويحجبنا ونلزم بيوتنا ونتوب. هذه نماذج موجودة أيها الكرام، هذه نماذج موجودة إن أحيانا المعصية تكون هي السبيل لكسب لقمة العيش. فلو أن أصحاب المعاصي نظروا نظرة فقه واسع، أصحاب الأموات نظروا نظرة فقه واسع لأصحاب المعاصي وكفلوا هؤلاء أصحاب المعاصي لحجبوهم عن شر كبير يقع في الأرض. ولا أدل أيضا على ذلك من القصة المشهورة، أيضا قصة من الإسرائيليات الصحيحة رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج الرجل في الظلام بالليل فوجد رجلا فأعطاه الصدقة لا يعرفه، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. فقال الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدقة. سيعيد الصدقة ليه؟ لأنه ظن أنها لم تقع في مكانها، وإن المفروض الصدقة دي تذهب لواحد مستحق من وجهة نظر. فخرج فوجد امرأة فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على بغي. فقال الحمد لله على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الايه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني غير محتاج. فقال الحمد لله على غني. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبل، طالما خرجت منك وابتغيت بها وجه الله لا يضرك، وقعت في مكانها لم تقع في مكانها لا يضرك، أما الصدقة فقبل، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار يتركه الغيرة فيخرج الذي عنده. فالشاهد أما الزانية فلعلها تستعف. يعني إذا كلمة ذهبت وجاءت فأبت فجاءت فأبت كل ده يدلك على أنها التمست المال عند غير هذا الرجل الذي يراوده عن نفسها فلم تجد، فاضطرت الحاجة أن تفرط في عرضه. يبقى نستفيد أيضا من مسألة توظيف الأموال لرعاية أصحاب المعاصي لحد الشر العظيم المستطير الذي ينتج منهم إذا تركناهم يمارسون معصية الله عز وجل. وقال الرجل الآخر اللهم إنا إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء. في حديث النعمان أنه جاء رجل في نصف النهار فقال له صاحب العمل اعمل ولكن لك نصف أجرة، يعني إذا كان مثلا مستأجر العامل من الصباح إلى الليل بعشر جنيه قال له طالما أنت جيت مثلا من الساعة 2 يبقى لك 5 جنيه. فنظر صاحب العمل إلى الرجل اللي هو جاء في نصف النهار فوجده يجد ويجتهد وعمل عمل رجلين، فقال يعني ليس من الوفاء إننا أعطيه ما قلت. إنما طالما عمل بهذا الجد والاجتهاد عمل رجلين أنا أوفيه كما شرطت لأصحابه. فأعطاه 10 جنيهات. فواحد من الجماعة اللي بيشتغل أول النهار غضب وقال له عمل من نصف النهار ثم أعطيته مثلنا. قال يا فلان ما ظلمتك من أجرك شيئا وأنا حر في مالك. فأبى أن يأخذ أجرته وذهب وانصرف. وفي بعض الروايات الأخرى ومنها رواية الصحيحين أن رجلا قال اللهم إن كنت أعلم أنه كان لأجراء فجاء رجل فاستعملته على فرق من أرز أو ذرة. وطبعا أرز أو ذرة العلماء قالوا الاختلاف أن يبقى صاحب العمل جعل الفرق وهو عبارة عن مكيال 3 أصع كان عنده أرز وذرة فكان يعطي هذا ويعطي هذا. فيحمل التعدد في الروايات على أن الرجل لم يكن كل ما عنده أرز فقط أو ذرة مثلا إنما كان من هذا وذاك. فالرجل لما وجد هذا المكيال استقله وأبى أن يأخذه وانصرف. في حديث علي بن أبي طالب قال فكبر الرجل وافتقر. بدأ زي الجواجة لما فلت فبيدور في دفاتر القديم. فتذكر أن له عند فلان مبلغا من المال فذهب إليه وقال يا عبد الله راعي فقري وحاجتي واتق الله وأعطني حقي. فقال له صعد فصعد معه إلى سقف البيت. قال له انظر شايف بقى مد البصر له عبارة عن بقر وغنم وأراضي. قال هذا كله لك. اتفقت الأحاديث كلها أن الرجل قال له يا عبد الله لا تستهزئ بي. ليه لم يصدق؟ لا تستهزئ بي. قال أنا لا أستهزئ بك إنما هذا مالك ثمرته لك وهذا مالك كله. قال فاستاق المال كله ولم يدع منه شيئا حتى لم يترك منه شيئا للرجل الذي ثمره والذي نماه له. قال فإن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طيب إيه يعني اللي عمله الرجل؟ ما هو نوع الجهاد الذي ارتكبه هذا الرجل مع قصر الفقرة؟ نوع الجهاد أنه غالب صفة مركوزة في النفس وهي حب المال. حب المال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. خير هو المال. المال ولذلك هذا هو الذي يعني يجعل المرأة يبخل وتسوء سمعته ويرضى بسوء السمع تجاوبا مع بخل النفس. يعني ابن الرومي ذم رجلا اسمه عيد فقال فيه بيتين من الشعر صار في الدنيا وكان معرة على الرجل ولم يدرس الرجل بخله. فقال يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد فلو يشاء لتقتيره تنفس من منخر واحد. أشوف البغض ده عطل إيه إنه يعني هيوصل جرحة يسد ناحية من مناخيره تنفس جرحة واحدة. وشوف تطير الأبيات في كل مكان والرجل مقيم على بخل لا يترك. وقال الآخر يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشي أجاع بطني حتى وجدت طعم المني وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلي فقمت بالفأس كيما أدق منه شطية. ما حد عايز لقمة ما تجيش إلا بالفأس. وقمت بالفأس كيما أدق منه شظية سلم الفأس يعني طارق حتى من الفأس سلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمي يعني خرجت إليه اللؤمة دي كالقذيف وانصاع مثل سهم الرمي فشج رأسي 3 ودق مني ثني. يعني الثنية اللي هي مقدم الأسنان يشوف كسر الأسنان وفتح راسه اللؤمة اللي طلعت دي القذيفة دي. وآخر يقول وذهب هو وجماعة أصحابه يتغدوا عند واحد فدخل صاحبنا في الغرفة مش عايز يطلع فقال له يا ذاهبا في بيته جائر من غير معنى ولا فائدة جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. وسيرة البخلاء لا تسر عدوا ولا حبيب. سيرة البخلاء لا تسر عدوا ولا حبيبا. ومع ذلك يرضى المرء بسوء السمعة. بسوء السمعة. ومن أشد ما يبتلى المرء به أن يقال بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة من سيدكم؟ قال: سيدنا. قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي دواء أدوى من البخل؟ يعني أي دواء، وأي داء أدوى من البخل؟ يعني كأن لا داء أشد من أن يبتلى المرء بمثل البخل. ولكن سيدكم البراء بن معروف. فالبخل يعني عار وشنار على أهل، وهذا كله تجاوب مع حظ النفس. لذلك بشر المنفقون في سبيل الله عز وجل بتصعير في أموالهم أضعاف مضاعفة. بسبب إيه؟ أنه خالف المقتضى عندهم اللي هو الأثرة وحب المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم مالي مالي، تكلمه يقول لك فلوس، يوزن الناس بالفلوس، معك عشرة تساوي عشرة، مع خمسة أو خمسة. وبكل أسف بعض أصحاب الفضل يزنون الناس هذا الميزان، ويحصل بقى نوع من التباس الأدلة في بعضها، يقول لك أنزلوا الناس منازلهم، وده مش عارف عشان خاطر إيه، وده عشان ويتأول. لكن ما يعني غره فيه إلا غناه وسمته. ولذلك مثلا ممكن يجيب دعوة الغني ويتلكأ في دعوة الفقير، على أساس أن الغني يقول هذا مكسب، احنا ممكن عند الغني ده ممكن نستفيد منه، ممكن ناخذ منه ونأكل الفقراء والمساكين وبتاع. فلا بد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل، لا بد ان تسبق النية الصالحة هذا الفعل. فهذا الرجل ما اخذ شيئا، ولا ناقش الرجل، ولا قال له اقسم معك الارباح بالنص، وتغلب على نفسه وقد رأى كل هذا امامه، ومع ذلك تغلب على نفسه. ختاما لهذه الفقرة أيها الإخوة الكرام، بنقول إن الإنسان الغني الذي ورث الغنى ليس كالغني الذي طرأ عليه الغنى، لا سواء. تجد عبق الغنى عند الرجل الغني الذي ورث الغنى، تجده مثلا مهذب وكويس في الغالب، طبعا مثلا دي أغلبية، بخلاف الإنسان الفقير الذي اغتنى. الفقير الذي اغتنى تجده في الغالب صاحب أثرة وشح ولؤم في الغالب، بخلاف الذي ورث الغنى لأنه شب فيه. فالفلوس يعني لا تخطف قلبه، لأنه طلع فيها، نشأ فيها، انت عاد عنده. ولا أدل على ذلك من مسألة أن الرجل إذا طرأ عليه الغنى كان فيه لؤم ولم يكن فيه نبل. قصة، وهذا أيضا من قصص الصحيح الذي لم أذكره، القصة قصة إيه الساحر، قصة الأبرص الأقرع والأعمى التي تعرفونها. أشوف ثلاثة فقراء، ثم ليس فقراء بل أرباب عاهة. يعني تعرف الإنسان الفقير صاحب العاهة يكون ذل على ذل، سكون على سكون، استكان على استكان. فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا في صورة رجل. جاء مثلا الأقرع، ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذراني الناس من أجل. قال: أي المال تحب؟ قال: مثلا غنم. أعطاه غنمة حاملة أو ولود، وقال: بارك الله لك فيه. وعد الراح لرجل إيه؟ الأبرص. ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذراني الناس من أجل. طب أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. ذهب للأعمى. ما تشتهي؟ قال له: أن يرد الله علي بصري، وأن يذهب عني ذلك الذي قذراني الناس من أجل. طب أي المال تحب؟ قال له: الإبل. أعطاه ناقة عشراء، بارك الله لك فيه. فصار للأول واديا من الأغنام، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الإبل. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء أي الملك ده، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع، فقال له: عابر سبيل إن انقضعت بي الحبال، ولا حيلة بي إلا بالله، ثم بك هل تعطيني غنمك؟ خلي بالك إن عنده إيه؟ عنده وادي من الإيه؟ من الأغنام. ما قالوش اخد نص اللي معاك او ثلث او ربع، قال له غنم واحدة فقط لا غير اتبلغ بها في سفري. يعني هو لو كان غني ولا كان جاره قال له اخد غنم يقول له تفوت استخسار، لكن ده بقول له عابر سبيل يعني انا غريب انقطعت بها الحبال يعني خلاص لا حيلة لي الا بالله فمك مضطر يعني، فلتعطيني غنمات اتبلغ بها في سفري. ام قال له يا هذا ان الديون كثيرة، انما ديون وانا ان اعطيتك اعطيت هذا وذاك وذاك ذهب مالي، انا اعيش خزائن السماوات والارض. وبعض الناس التجار احنا بنحذر التجار من هذه من غبت هذا الامر بيعاملوا ربنا هذه المعامله، يبقى تاجر كبير وعنده ملايين وتيجي تكلمه لك والله يا اخي السنه دي تصدق بالله خسرت. ازاي خسرت؟ ده مش عارف يشتري اراضي وتغير في العربيه وبتكدس المصانع على اخر اللي بيخسر يبيع ما يشتريش. هو خسر ازاي؟ كان عامل على الالف 50 جت 30 فاعتبر انه خسر 20 هذه الحزة بتاعته هو خسر 20 ويقول لك كذب بالله خسران خسران مبلغ كبير. أي هو كسبان ولكن هو في حساب نفسه خاسر، دي هي الحزة اللي عملتها اهو صاحبنا ده. ده بيقول له الديون كثيرة ما يعرفش الغلبان ان اللي واقف قدامه ده هو الملك اللي هو عارف كل حاجة. هتعرف المثل بتاع دفنين سوا؟ ها؟ ده المثل ده الدفنين سوا ده له قصة حقيقية. بقول لك ان اثنين من جماعة الدجالين يعني الجماعة اللي هم ايه بتوع سلك حالة دول يعني ايه افتكروا بتاع فقالوا يفكروا في فكرة يغتنوا بها. قال لك مش احسن حاجة العالم بايه بتقدس الاولياء ويروح عند سيدنا الشيخ والاولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون يحطوا في الصندوق بتاع. فين رايك بقى ايه ان يذبح ليه الحمار ده يعفور ده ولا بتاع وندفنه ونقول سيدنا الشيخ دفناه بتاع وسره بادع وله كرامته بتاع. المهم دبروا الامر بليل ودفنوه. ففي يوم من الايام اختلفوا على ما في الصندوق واخد بالك، فواحد منهم حلف بمين بسيد المدفون قال له وحياك مش عارف مين وكذا وكذا ان المساله ما كذا. قال له يا اخي احنا دفنينه سوا. دفنينه سوا يعني ايه؟ يعني انا فاهم المساله هو ده اصل المثل اللي الناس بيقولوه. فهو لا يدري ان الذي يكلمه هو الملك يقول لي الديون كثيره. فقال له يا هذا كاني اعرفه، انا بشبه عليك شفتك قبل كده، الم تكن اقرع فاعطاك الله شعرا حسنا، الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ فقال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر ابا عن جد. احنا شفنا الفقر ولا ذقنا طعم الفقر ابدا في حياتنا؟ ده كلنا اغنياء. فقال له ان كنت كاذبا طيرك الله كما كنت، فرجع كما كان وذهب الى الابرص في صوره رجل الابرص. المفروض يا اخي لو هذا الانسان عنده دم اول ما يشوف الاقرع ولا الابرص يوم يتذكر حاله قلت سبحان الله شوف يعني الرجل ده ايام الله يرحم ايام زمان وبتاع روم ايه. فشوف من رحمه الله به ان جعل له مقتضى، مش لو جاله راجل كده منش وبتاع فيقول له ده خسر فيه الفلوس، لا ده جاله رجل يذكره بسالك حاله ومع ذلك لم يهتد، يبقى ده لعين جدا. فجاء بطوط رجل الابرص وقال له يا عابر السبيل انقطعت بها الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بك. وشوف يا اخي من لطف الله ان السؤال واحد عشان ما فيش واحد يقول اصل الامتحان بتاعي كان تقيل شويه، السؤال كان محور، لا ده هو جمله واحده قيلت لهم جميعا عابر السبيل انقطعت بها الحبال ولا حيله لي الا بالله ثم بك فان تعطيني كذا اتبلغ بسؤال في كلام واحد. قال له برضه الديون كثيره وبتاع. قال له طيب كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ المهم قالت ورثت هذا المال كبر عن كبر. قال إن كنت كاذبا صيارك الله كما كنت فرجع في المكان. راح للأعمى في صورة رجل أعمى فقال عابر السبيل إن انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم ذكر تدفع تعطيني ناقة أتبلغ بها. أم الأعمى اللي قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرجأك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. طيب نعمل حاشية كده على القصة دي، طب ليه كان تصرف الأعمى بخلاف تصرف الأقرع والأبرص؟ قال لك لأن العمى برغم شدته على الإنسان وانه من اعظم البلاءات التي ابتلى بها الانسان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنه. فسماها حبيبة لأنها تحبب الدنيا إليه. فعند الأعمى يستوي الخرز المهين مع الدر الثمين، تذوق له البتاعة، تحط له زيت، تحط له وراء حائط، تدهن الحفة ذهب، عند الأعمى سواء. لذلك العينان تحببان الدنيا إليه. وفي الرواية الأخرى قال: من ابتلى، إذا ابتليت عبدي بكريمتين، سماها كريمة لأن الكريم الذي لا يحتاج إلى غيره، وذلك بقدر حاجتك إلى غيره. كل ما يكون حاجتك إلى الناس أقل، كل ما يكون العز عندك أكبر. عز المؤمن استغناؤه عن الناس، فهو لا يكاد يعبر طريقا إلا ينادي: يا فلان خذ بيدي. وربما قابل لئيما، وربما لم يعني يؤتمر بأمره، فقال كريمتين. قال العلماء: برغم ان فقد البصر العمى شديد جدا، الا ان اكثر الفضلاء عمياء، لان هذا العمى لا يؤثر في نفسية الانسان مثل ما يؤثر الجرب والبرص وهذه الاشياء. واذا تجد مثلا كثير جدا من العمياء يحفظون القرآن، وعندهم النباهة، وعندهم يعني رشاقة، وعندهم أصحاب نكتة وقفشات، وتقعد معهم اتباع من عدد، وعندهم خفة الظل وعلماء وحفظين. وانت تجد نفسك مثلا تجالس رجلا أعمى، وقد تستنكر أشهد أن تجالس رجلا أجرابا أو أبرص. قالوا إن هذا المرض يؤثر في نفسية الإنسان. فشوف يعني النتيجة 2-1، كل 2 لؤمة نلاقي واحد كريم، مصداقا لقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فاحنا بنقول بقى الانسان، اذا ضاق هذا الذي مركوز في نفسه كان له عند الله عز وجل الاجر العظيم. لذلك الصخره انفرجت بدعاء هذا الرجل، تغلب عين جهاد كبير. السؤال المحرج اللي احنا وعدنا به في اخر المحاضره: ايها الاخ الكريم المستمع، هب انك رابع هؤلاء الثلاثه، فماذا تقول؟ هل تستحضر الآن عملا صالحا فعلته؟ إذا وقعت في ورطة أول ما يخطر على بالك هذا العمل تقول: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا. أم أنك إذا كنت رابع هؤلاء سيحبسون؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. فليسأل كل رجل منا نفسه هذا السؤال، وليدخر العمل الصالح إذا عمل عملا لوجه الله الكريم فليحتفظ به، ربما احتاج إليه. وربنا تبارك وتعالى شكور، شكور لا يضيع مثقال ذرة عملتها له، لا يضيعها لك. قال الله عز وجل للملائكة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما يوما. شوف إلى هذا الحد، الرب الشكور يعطي عبده ولا يضيع أجره. من ذكرني يوما واحدا فقط، يكون من جزاء هذا الذكر أنه لا يخلده في النار، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عن بعض. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي سؤال أخير عقب هذه القصة، وهذا السؤال هو: من هو أفضل هؤلاء الثلاثة؟ فالجواب أن أفضل هؤلاء الثلاثة هو صاحب المرأة، هو صاحب المرأة، وهو صاحب الجهاد العالي في هؤلاء الثلاثة. وذلك أن أعظم الصبر هو الصبر عن معصية الله عز وجل. وقد تنازع العلماء أيهما أولى وأفضل، الصبر على طاعة الله أم الصبر عن معصية الله. وكان لكل طائفة من العلماء حجج، ولكن الصواب أن الصبر عن معصية الله هو أجل أنواع الصبر كلها، لوجود المقتضى المعاكف، وهو الشيطان، وهو النفس الأمارة بالسوء، وهو رفيق السوء. يعني كل هذه عبارة عن مقتضيات معاكسة لمعنى الطاعة، فإذا تغلب العبد على شهواته وغلب شيطانه فهذا هو أجل ما فعل لمشقة ذلك على نفسه، كلما كان الشيء شاقا على النفس أليما عليها كلما كان الأجر أعظم. فصاحب المرأة أفضل من باب أنه جاهد شيئا مركوزا فيه وهو مغلوب عليه، وكان هناك الداعي والمقتضى لفعله، ثم له حظ نقص عال في هذا الأمر. يعني الرجل الذي أطاع أبويه إيه حظ نقص في الموضوع؟ ليس له في الموضوع حظ نقص، إنما حظ النقص ظاهر جدا. قد يكون الرجل الأجير حظ النقص فيه ظاهر أيضا، لكن ليس كحظ النقص الرجل اللي هو صاحب المرأة. أضف إلى ذلك أنه إذا كان خير الأجير تعدى إلى غيره، فإن خير هذا الرجل تعدى أيضا إلى المرأة، لأنه ترك لها 100 دينار وكانت في سنة مجاعة، ثم هي صلة رحم لأنها ابنة عمه، يعني على فوق مجرد أنها سنة مجاعة أنها كانت صلة رحم أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صلة وصدقة. الله أعلم. إخواننا لهم أسئلة، يعني أحد إخواننا بعد يقول: ما هي اللغة التي يتكلم بها آدم عليه السلام؟ مع أني قرأت أن إسماعيل هو أول من تكلم بالعربية، وهذا صحيح، يعني إسماعيل ليس أول من تكلم بالعربية، إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من قبيلة جرهم التي جاءت واستوطنت في مكة، وكان إسماعيل عليه السلام إذ ذاك صبيا رضيعا ونمى وترقى، فلما شد وصار فتى تزوج من قبيلة جرهم ومنها تعلم اللغة العربية. لكن طبعا معروف يعني اللغة العربية هي أشرف اللغات جميعا، ولكن الحديث التي وردت أن القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، فهذا الحديث موضوع. والله أعلم. تحدث مشاورات كلامية ومشاكل كثيرة بين زوجتي وأمي التي نعيش معها، وتتطورت الخلافات بينهما حتى وصلت إلى التشابك بالأيدي، وأحاول كل مرة أن أنهر أمي. أن أنهر هي لها ذيل كده، يعني إما تكون ره أو يه، ما أعرفش، أنهى أمي أو أنهر كي لا تغضب علينا وأهين زوجتي، ولكن زوجتي لا تستجيب وتعود، فهل أطلقها مع أنها حامل وليس في إمكاني إيجاد بيت آخر؟ طبعا لا أستطيع أن أفيد السائل إفادة قوية، لأنني في هذه الأسئلة أدور حول الإطار العام، لأن قد يكون هذا النشوز سبب الرجل نفسه، قد يكون الرجل نفسه هو سبب المشاكل بتعامله، أو له جوانب أخرى يعني أقض على المرأة في مضجعها وعيشتها ونحو ذلك. ولكن حق الأم عظيم، يعني لا تجعل أمك في مقابل زوجتك أبدا أبدا، لا سواء، الأم لا نظير لها ابتداء، يعني الأم لا نظير لها. فإذا سلمت وقلت أن المعطيات التي سأجيب عليها أن الزوجة لا تستجيب، وأن خلقها ضيق، وأنها ناسف، وأنها وتسألني هل أطلقها أم لا، أقول لك يجوز لك أن تطلقها، وأنصحك أيضا أنك أنت تتريث هذه المسألة، لأن طلاق المرأة التي لا تستطيع أن تعيش معها أفضل كثير من أن تظل الدنيا كلها في عناء، لا عبدت ربك في الدنيا ولا سعدت. وشرع الله عز وجل الطلاق ليجعل الإنسان، ما معنى الإنسان يظل ممسك بامرأة يسقى معها طيلة الدهر، لا هو مستريح في حياته ولا حتى يستطيع أن يعبد ربه، هذا ما الحزم بخلاف هذا، الحزم بخلاف هذا. لكن إمساك المرأة سيئة الخلق يجوز إذا كان لأشياء أخرى، لكن أنا لست من أنصار إمساك المرأة الناشز، لست من أنصار إمساك المرأة الناشز. ليه؟ لأن العبد الذي يمسك المرأة الناشز لا يستطيع أن يحقق العبودية في الدنيا، ليه؟ معذب بصفة مستمرة. ده الكلام اللي انا بقوله ده الكلام العام، والا فعند المحققه قد يكون المراه معذوره، عند المحققه قد يكون المراه معذوره. لذلك انا بقول لاخواننا برضو لا يرسلوا مثل هذه الاسئله في المحاضرات العامه لانها تحتاج الى يعني استقبال شخص. والله اعلم. اذا راى شخص رجل ميتا في الرؤيا وكان وجهه جسمه ابيض ما عدا وجهه لونه اغمق من باقي جسمه، فهل يعني ذلك امرا علما بان ذلك الميت الثاني يصلي ولكن لا يحافظ عليه في المسجد؟ الرؤى لا تؤخذ منها الاحكام، لا سيما الاحكام الاخرويه، يعني احكام الاخره لا نستطيع ان نتكلم بها، لكن الرؤى مجرد امارات ومجرد علامات. وبعدين تفسير الرؤيا قد يخطئ المفسر، يعني قد المفسر لا يستطيع الوقوف على الرمز الجوهري في الرؤيا فيطيش تفسيره لها. فذلك يعني ننصح برضو اخواننا انهم برضو لا يتكلوا على الرؤيا. يعني في امس اتصلت بي فتاه تقول انها رات المنام ان اخاها مات فمات، وان زوج اختها مات فمات، وان اخو زوجها سيموت فهي بتنتظر موت ماشي. وبعدين بتقول فرأيت الأسبوع الماضي أنني لن أنجح هذه السنة فتركت المذاكرة. طبعا خطأ، هذا خطأ. يعني هي إذا كانت رأت في حياتها ألوف الرؤى فكم من الرؤى كانت صادقة؟ كل واحد مننا قد يرى، يعني حتى مثلا الرجل الفاسق قد يرى رؤيا تكون كفارق الصبح، الفاسق نفسه. وليك يعني ما يعني قصة السجينين مع يوسف عنك ببعيد، أهم رأوا رؤيا وتحققت. فمسألة تحقق الرؤية ليست شرط صلاة، فالمرء قد يعني يرى الرؤية ولا يكون لها يعني واقع. فقلت لها أنت إذا رسبتي سترسبي لأنك لم تذاكري مش لأنك رأيت الرؤية، لأن هي استجابت على طول الرؤية التي لا تأتي كفارق الصبح، وقالت طالما أننا سأرسل هذا العام فما في داعي لإيه للمذاكرة. وهذا خطأ، لأن تأويل الرؤية أخواننا كلها عبارة عن علامات فقط، لا ينبغي على المرء أن هو يعني يوقف حياته على تأويل الرؤى فضلا عن الأحكام الشرعية. والله أعلم. أنا فتاة في الكلية وكبيرة، وأنا كبيرة أخواتي وليس لي إخوة من البنين، ومن الله علي العام الماضي بلبس النقاب، ولكن أبي أمي وجميع أهلي رفضوا ذلك حتى وصلت الدرجة بهم إلى أن حاولوا إلى أن حاول أبي أن يضرني أن يضربني بالسكين ولا بالسكينة في بطني، فقلعت النقاب، وأنا منذ ذلك اليوم أشعر بقسوة في قلبي وأخاف أن أموت قبل أن ألبسه مرة ثانية، فماذا أفعل؟ الله المستعان. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوجد لهذه الأخت مخرجا، إن إذا كان الرأس فاسد بهذا الفساد وهي فتاة ويصل الأمر إلى الضرب بالسكين والطعن بالسكين، نسأل الله السلامة. يعني إحنا يعني نهيب بهذه الأخت أنها تتمسك بنقابها، والأب في الآخر يعني لن يطعنها بالسكين، يعني ربما كان يهدد أو نحو ذلك أو رأى راحة بالسكين من المطبخ ولا بتاع، لكن لا يستطيع هو أن يضربها بالسكين فعلا. وبنقول لها أيضا إن ما من نقاب إلا خلفه قصة كفاح، نقاب خلفه قصة كفاح زي اللحى، ما من لحى إلا خلفها قصة كفاح. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالذي ينصر الله ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصر الله ورسوله بعد مجيء الفتح. فإحنا ذلك نقول يعني نقول إحنا بنهيب هذه الأخت أن تصبر، الجنة يعني ثمنها غالب جدا، وهي لو تذكرت يعني أخواتها من المؤمنات السالفات عليها وكيف يعني بذلنا أنفسهن وأموالهن لله ورسوله لهان عليها الخطب كثيرا. لكن هي جسامة الخطب تكون بسبب ضعف الإيمان وعدم وجود الباعث على التمسك بالالتزام، هذا أعظم ما يعني يصاب به المرء في زمان الغرب، أنه لا يجد المثال ولا يجد الأسر. احنا بنقول لهذه الاخت انها تتلطف وترجع مره اخرى الى نقابها حتى لو لبست النقاب في خارج البيت. يعني في بعض الاخوات كنا فعلنا ذلك الى فتره حتى يعني من الله عز وجل هذا الوالد، كانت تخرج مكشوفه الوجه من بيتها، فاول ما تصل الى بير السلم تلبس النقاب وتنطلق في الشارع لا احد يعرفها، وقبل ان تدخل البيت من على نصة الشارع، هكذا تبدأ شيئا فشيئا تزيل نقابها حتى إذا وصلت إلى داخل البيت ترفع نقابها تدخل. ظلت على هذا عدة سنوات حتى يعني من الله عز وجل عليها ومات والدها. الله المستعان. هناك زوجة زوجها يشاهد التلفزيون وهي تعارض ذلك بالحسنى، ولكنه يصر على مشاهدة التلفزيون ويسبها ويشتمها ويضربها وهي خائفة كل الخوف على أولادها، وتأمل من الله عز وجل أن يقر عينها بهم في الدنيا والآخرة. فماذا تقول لهذا الزوج؟ نقول لهذا الزوج: يا مسكين، لو كنت تحاسب وحدك لكان الصبر جسيما عليك، لكنك لا تؤاخذ وحدك، تؤاخذ عن نفسك وتؤاخذ عن أولادك وتؤاخذ عن زوجتك. لو أن الرجل أخذ 10/10 على مستواه الشخصي عند الله عز وجل يوم القيامة، فيمكن أن يدخل النار بسبب امرأته أو بسبب أولاده. فكيف يا مسكين ترضى بمثل هذا الحال؟ وكثير جدا من الإخوة الأفاضل يتمنون لو كانت زوجاتهم 10 هذه الزوجة، فهذه نعمة ما قدرها هذا الرجل. لكن احنا بننصح بنقول للمرأة ان طبعا لا ولاية لك عليه شرع، يعني اذا انت وعظتيه ولم ينتصح فما عليك اكثر من ذلك، يعني ليست ولايتك عليه كولايته عليك لانه ولي القوام. فننصحك بالقاعدة التي ذكرها العلماء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت. فيبقى لا تجلسي في المكان الذي فيه التلفزيون، واجتهدي اجتهدي. قال لي: والله اشياء مؤسفه جدا ان الانسان يجد الراس نفسه فاسد. مره واحد عجوز، رجل عفوا رجل كبير، عجوز هذه يعني توصف بها المراه اكثر من الرجل، رجل شيخ كبير في احد المؤتمرات الشعبيه في ليبيا، وقف كده والقذافي بيخطب. وبعدين طبعا لان هي الجماهيريه الشعبيه الاشتراكيه فكل واحد ياخذ راحته، فطلع الرجل ايه ومسك على عصايه عوجه كده ويتعكزوا عليها، فرفعها كده وقال لهم: ايديه؟ قالوا له: عصايه. قال له: طب معوجه منين؟ قالوا له: من فوق. قال لهم: السلام عليكم. بس اتفهمت ولا اشرحها؟ ده مشكله لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، لما يكون الزوج هو الرجل الفاسد، يعني العلاج صعب جدا، العلاج صعب جدا. لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نأمر هذه المرأة بالصبر، الصبر. والعلماء لما عرفوا الصبر قالوا: هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات، والصبر هو احتمال النفس الكد، والصبر كاسمه مر، الصبر كاسمه مر، لكن عاقبته خير، عاقبته خير. نرجو التفصيل في موضوع الهبة الهدية وما حكمها وما هي المتعلقات الخاصة بطلبها بعد استلامها. إيه؟ ده سؤال مبهم جدا، المفروض يكون في موضوع، يعني موضوع زواج مثلا، رجل تقدم امرأة فأعطاها كذا وكذا، وبعدين لما حب ينسحب يأخذ الهبة ولا لا، ودي تعتبر هبة ولا لا، السؤال يكون كذا. ها؟ أصل الهدية أي هبة، أي الشيء الموهب، يعني الهبة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل الثوب، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فذهب العلماء إلى تحريم الرجوع في الهبة. رجل وهب رجلا أو رجل وهب امرأة إذا دخل عليها أو أي شيء هبة فلا يحل له أن يرجع فيها أو يأخذها، إلا الهبة العامة بمعنى التي تعطى للأمير أو التي تعطى لصاحب المنصب، فهذا لا يجوز له أن يأخذها. يعني واحد له منصب مثلا، فواحد جاء له: والله أنا جايب لك المسألة دي هدية، لا يأخذها لأنها ليست هدية، هذه رشوة في صورة هدية، هذه رشوة في صورة هدية. وطبعا تعلمون جميعا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال: هذا لي لكم وهذا لي. قال: هلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ثم نظر من يعطيه. ولما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بهدية فعمر رفضها، قال: يا أمير من هذه هدية، والنبي قبل الهدية، زي برضو ما هي كل الناس تقول. قال: كانت للنبي هدية ولنا رشوة، وأبى أن يأخذها. ولذلك يا أخوانا يثنى لصاحب المنصب سواء كان منصبا عاما أو كان منصبا أدبيا كالعالم ونحوه ألا يتصدر للبيع والشراء بنفسه، لا يتصدر للبيع والشراء بنفسه، يعني الحاكم أو الأمير أو صاحب المنصب إذا اشترى بنفسه أضر باقتصاديات الناس. ليه؟ لأن كل واحد عايز يتوزد، كل واحد عايز يجامل فبيعطيه. وبعدين أضف إلى ذلك أن البيع والشراء بيأخذ جزءا من الهيبة بسبب الفصال، بسبب أنه يعني فاصل ويعمل ويتكلم والكلام ده يخل. فأي إنسان له منصب أدبي أو مادي ينبغي عليه ألا يباشر البيع والشراء بنفسه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ما اشترى شيئا بنفسه قط ولا باع شيئا، إنما كان يوكل من يشتري له ومن يبيع ليه، عشان تظل حشمة العالم كما هي، تظل حشمة العالم كما هي. أي نعم والله. ظللت فترة على الاستقامة والالتزام وفجأة تغير الحال، فيعني صرت أعمل أميل إلى المعاصي تارة وإلى الطاعة تارة، فكيف أستقيم على شرع الله؟ أريد أن أعقد على فتاة، فهل آخذ فتاة غير ملتزمة وأستقيم معها على الشرع، أم آخذ فتاة ملتزمة تقويني على طاعة الله؟ طبعا هو قد يكون هناك امرأة غير ملتزمة الآن، غير ملتزمة الآن، والرجل يتزوجها غير ملتزمة وتلتزم، قد مش كده، وقد يتزوج امرأة ملتزمة وتترك الالتزام. لكن إذا تزوج امرأة رجل امرأة من عرض الشارع، امرأة مثلا متبرجة فتزوجها، فيعني حولت حياته إلى ضن، أول ما يشتكي منها الناس بيعملوا في إيه؟ بيلوموه، يلوموه ليه؟ يقول لأنك لم تأخذ الأسباب الشرعية. لكن لو تزوج امرأة مثلا منتقبة فحولت حياته إلى ظلام مثلا وبدأ يشتكي، لا أحد يلوم. ليه؟ لأنه سلك السبب المشروع، سلك السبب المشروع. أنا بحثت عن امرأة متدينة وعن امرأة عفيفة وعن وعن ولم يكن لي فيها بخل، يبقى إيه؟ يبقى لا يلام. إنما يأتي من رأى عرض الشارع وبعدين تعذبه، فإحنا بنقول طيب ما كانت المرأة المسألة ظاهرة، ما الذي جعلك تدخل على هذه المرأة؟ يبقى المطلوب يا أخوانا أن نحسن الأخذ بالأسباب، أن نحسن الأخذ بالأسباب. أما البقاء على الاستقامة فهذا أمر يعلمه الله عز وجل وحده. المهم إن كان يحسن السبب، يحسن الاختيار. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما في سنن أبي داود وقد اختصم مع رجل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الآخر، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. زعلان، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله قال ردوا علي الرجل، فلما رجعت قال له كيف قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال له إن الله يلوم على العجز، ولكن إذا أصابك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هتجيب ترمي نفسك تحت عربية وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، تخبط نفسك بسكينة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا، إن الله يلوم على العجز. العجز هنا معناه الحمق وليس معناه عدم الاستطاع، لأن الله لا يلوم على عدم الاستطاع، قد أسقطها عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر أوسع من طاقتك فلا يلوم الله عز وجل عليك، إنما العجز في الحديث الحمق وسوء التصرف. فالله عز وجل يلوم العبد على الحمق وعلى سوء التصرف. فإذا كنت ماشي تمام وما في أي مشاكل فأصابك أمر من القدر الأعلى ما فيش لك فيه لفيه، حينئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لكن ما تغلطش في جارك ويكون الحكومة عليك فتأتي فلما أحكم عليك تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، لا. فهو إذن المطلوب إحسان التصرف. إذا كان أنت أمامك فتاة ملتزمة كما تقول وتعينك على طاعة الله، فمن الذي يضحي بها ويجيب امرأة عشان يجاهد مع جهاد الأبطال وبعدين هو لا يضمن في الآخر أتستقيم معه على شرع الله أم لا؟ لا. نعم. إن الله يلوم على العجز. نعم. أنا فتاة في الكلية هنا في المنصورة، ولكني من محافظة أخرى وأقطن هنا في المنصورة، والحمد لله قلبي يتعلق بالمساجد وسماع المحاضرات وأحضر بغير علم أبي، علما بأن أبي لا يحب ذلك ويعتبره تصرفا وإرهابا، ولو علم لمنعني. هل أحضر؟ علما بأنني ليس لي مصدر معرفة شرع الله إلا ذلك. في شيء اسمه المداراة، وشيء آخر اسمه شكاية الحال تغني عن المقام. فإذا كان هذه الفتاة لا تعرف الفرائض العينية في دينها، لا تعرف ما تقوم به دينها على سبيل اللزوم، زي معرفة التوحيد، زي معرفة الطهارات، زي معرفة فقه الصلوات وهذه الأشياء، فهذه يجوز لها أن تخرج رغما عن أبيها. إنما الذي تكلمنا عليه هو فضول العلم، هو فضول العلم. وذلك أنا مثلت بهذه المحاضرة، أو فضول العلم، زي مثلا تدريس في كتاب معين، زي مثلا تدريس في علوم الأصول وهكذا. فإذا كان الوالد لا يعلم بذلك، أنا أرجو أن الأخت اللي إذا كانت حضرة يعني تأخذ بالها من الكلام، لأن الكلام دقيق وحساس. إذا كان الوالد الأخت لا تعرف شيئا من الشرع إلا عن طريق هذه المحاضرات، فهذا يخول لها أن تحضر رغما عن والده. هذا هو القيد الذي أضع. فإذا انضاف إلى ذلك أن الوالد لا يعلم، كانت المسألة أخف بكثير، ويجوز لها إذا احتاجت أن تعرض، كأن تستأذن والدها أن تذهب مع بعض الأخوات إلى بعض المحاضرات التي تنتفع بها. فهذا تعريض. كلمة المحاضرات لها معنيان، معنى المحاضرة اللي في المسجد ومعنى المحاضرة التي في الكلية. فإذا قالت مثلا، إذا قالت لوالدها أن هذا فيه محاضرات وأحب أحضرها وكذا مثلا مع بعض الزميلات، فأذن لها، كان لها إنها تتعلق بمثل هذا الإذن العام. فإن لا تفتح على نفسها حتى إذا وجدت أنها أخذت القدر من الفرض العيني الذي تقيم به دينها، وعلم والدها فنهاها نهيا واضحا صريحا، فعليها أن تنتهي وتحصل هذه المعارف من بوسائل أخرى. طيب، ده أنا عرش بقى الشيخ محمد حسين هو اللي جاوب على السؤال ده. واحد شافك في المنام انت والشيخ صفوت نور الدين والشيخ ابن عثيمين والشيخ نصار عدد، هذا الفحول كلهم في رؤية واحدة. فهو بقى عايز تخيرها مولانا. السؤال ده واسع علي جدا يعني قدرت اجاوب. لكن على اي حال يعني نسأل الله عز وجل ان يجعلك معه. أريد أن أعرف أي وقت تكون موجودا في البيت. طيب أنا عايز أعرف السؤال ده الأول بريء ولا من اللي بعته بالضبط. عادة أكون أتلقى المكالمات كل يوم ما عدا الخميس الجمعة بعد العشاء بنحو ساعة إلى الساعة 12:00. الحديث الضعيف الذي معناه أنه كان هناك أخوان أحدهما يعمل والآخر متفرغ للعبادة، فقيل له إنك أفضل مما يتفرغ للعبادة. الحديث الصحيح الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق بأرض، توضيح هذا الحديث، أهو يدعو إلى تفرغ العبادة أم لا؟ الحديث المنكر اللي هو المشهور بين الناس أن رجلا كان يعبد الله في المسجد وآخر كان يعمل وينفق عليه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل الرجل الجالس في المسجد من ينفق عليك؟ قال أخي، قال هو أفضل منك. هذا حديث منكر، والشيخ ناصر الدين الألباني حكم عليه بالبطلان. أما الحديث الآخر اللي هو الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص قال ظننت أن لي فضلا على بعض يعني إخوانه من الضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. وده الإمام البخاري روى هذا الحديث وذكر في فضل الاستنصار بالضعفاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان من دأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقدم الضعفاء وكان يستنصر بهم في الدعاء، فكان يفتح لهم. ومسألة التفرغ للعبادة هذا شيء حسن جدا إذا كان الإنسان يكفى مؤنة العيش، يعني إذا الله عز وجل سخر لرجل من ينفق عليه فتفرغ للعبادة فهذا الرجل يغبط على ما هو عليه. لأن مسألة العمل عبادة والكلام ده هو هذا كل كلام ليس له أصل صحيح. العمل ليس عبادة إلا إذا عمل الرجل العمل ليسد به الواجب عليه، كعمل الرجل للنفقة على المرأة والأولاد، فإن النفقة على المرأة والأولاد واجب، فعمله يصير واجبا أيضا، وإلا فمطلق العمل يشترك فيه المؤمن ويشترك فيه الكافر أيضا. هل صيام التطوع عن الميت يجوز؟ وهل إذا كنت أظن أن أبي عليه أيام ولست متأكدة هل أصوم عنه أم لا؟ بالنسبة للصيام عن الميت، طبعا صيام النوافل عن الميت لا، اللي تكلم فيه العلماء صيام الفريضة، كرجل مرض في رمضان ومات عليه من رمضان، فهل هذا يصام عنه أم لا؟ على قولين لأهل العلم، أي أرجح القولين الذي أتبناه أنه لا يصام عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم صام عنه وليه، هذا في الصيام النذري دون صيام الفريضة. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا مرض الرجل فقد أذن الله عز وجل له أن يقضي الأيام بعد ذلك، فهذا الرجل الذي لم يصم رمضان ومات عقب رمضان أي جرم عليه وأي ذنب؟ ما عليه جرم ولا ذنب، ما بقي الرجل، حتى لو بقي الرجل وكانت العلة مستديمة عنده مزمنة ملازمة له ولا يرجى برؤها، هذا الرجل لا يصوم ولكن يطعم. فالصواب أنه لا يجب على أولئك الميت أن يصوموا عن أبيهم الذي ترك من رمضان أياما بسبب مرضه، ولكن يطعمون عنه، يصوم ولا لا يصوم ولكن يطعم عنه. والحديث في صيام النذر، وإليه ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث. صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث صحيح، ولكن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، على الاستحباب. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس على عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس، فلكن هذا محمول على الاستحباب والله أعلم. وهذا على هذا المذهب هو مذهب كافة أهل العلم. تقدم لخطبتي شاب ملتزم ولكنه ليس من جماعة إسلامية، فما رأيك؟ ما هو جماعة إسلامية ما يبقى في مقابل الإسلام غير اليهود والنصارى. إذا كان الرجل ملتزما فحسبك به، إذا كان الرجل ملتزما فحسبك به. أما مسألة الانضمام إلى الجماعات والحركات هذه المسألة ما لها علاقة أبدا بالزواج.